الدرس الخامس والستون. بسم الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: باب الرهن. لا يصح إلا من مطلق التصرف بدين لازم كالثمن والقرض، أو يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، فإن لم يلزمه الدين بعد مثل أن يرهن على ما سيقرضه لم يصح. نعم. بسم الله الرحمن الحميد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرهن معناه في اللغة الثبوت والحبس، لغة الثبوت والحبس، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. والأصل في الرهن قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وكذلك ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. فقال المصنف: لا يصح أي الرهن إلا من مطلق التصرف. مطلق التصرف يعني البالغ العاقل غير المحجور عليه، فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه، وكذلك لا يصح إلا بدين. لا يصح إلا من مطلق التصرف بدين، يعني لا يصح إلا بدين، وهذا الدين أيضا يشترط أن يكون لازما. لذلك قال المصنف: بدين لازم، يعني لا يصح الرهن إلا بدين لازم، فيكون هذا الدين لازما. فلا يصح الرهن بالدين الذي ليس بلازم. ومثل للدين اللازم بقوله: كالثمن، يعني بعد قبض المبيع، لأن الثمن صار دينا على المشتري، صار دينا على المشتري، دينا للبائع، فهذا صار لازما. قال: كالثمن والقرض. كالثمن والقرض، فالثمن والقرض كل منهما يعتبر دينا لازما. قال: أو يؤول إلى اللزوم، إما أن يكون دينا لازما أو آيلا إلى اللزوم، أو يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار. الثمن في مدة الخيار يؤول إلى اللزوم. متى يؤول إلى اللزوم؟ عند انتهاء مدة الخيار يصبح لازما، عند انتهاء المدة يصبح لازما. قال: فإن لم يلزمه الدين بعد، يعني بعد أخذه من المرتهن. فإن لم يلزمه الدين بعد، يعني بعد أخذه من المرتهن، مثل أن يرهن على ما سيقرضه، لم يصح، لم يصح الرهن. نعم. قال: وشرطه إيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن، فيجوز للراهن فسخه قبل القبض، وإذا لزم فإن اتفق أن يوضع عند أحدهما أو ثالث وضع، وإلا وضعه الحاكم عند عدل. نعم. وشرطه إيجاب وقبول، شرط الرهن، يعني الرهن أيضا يحتاج إلى صيغة، يحتاج إلى صيغة، لأنه عقد بين اثنين على مال، فيحتاج أو يفتقر إلى الصيغة. فطبعا الإيجاب والقبول، إيجاب يكون من الراهن كقوله: رهنتك كذا بدينك، والقبول يكون من المرتهن كقوله: قبلت أو ارتهنت. ولا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن، لا يلزم الرهن إلا بالقبض بإذن الراهن، يعني الراهن يأذن للمرتهن بالقبض، يأذن له فيه، فيجوز للراهن فسخه قبل القبض. يجوز للراهن فسخه، فسخ الرهن قبل أن يقبضه المرتهن، قبل القبض أي من المرتهن، يعني للراهن أن يرجع عن الرهن، له الرجوع عن الرهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة، وذلك لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، قبل القبض لم يتم الرهن. ولا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن، فيجوز للراهن فسخه قبل القبض. وإذا لزم، إذا لزم الرهن، طبعا متى يلزم؟ بحصول القبض، عندما يحصل القبض من المرتهن. فإن اتفقا، أي الراهن والمرتهن، على أن يوضع عند أحدهما أو ثالث، يعني يوضع عند ثالث، وضع، لأن الحق في ذلك لهما، للراهن وللمرتهن، فإذا تراضيا أو اتفقا على أمر فعلاه، وإلا يعني بأن لم يتفقا وضعه الحاكم عند عدل، وضعه الحاكم عند عدل، يعني الحاكم يضع هذا الرهن أو العين المرهونة عند عدل يراه الحاكم، وذلك من أجل قطع النزاع، قطعا للنزاع، ويكون هذا نائبا عن المرتهن في حفظ المرهون، وليس له يعني لهذا العدل أو لهذا النائب أن يسلمه لأحدهما بدون إذن الآخر، فإن دفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر ضمنه. نعم. قال: وشرط المرهون أن يكون عينا يجوز بيعها. نعم، وشرط المرهون، الشيء المرهون، أن يكون عينا يجوز بيعها، عينا، فلا يجوز ولا يصح رهن الدين ولو كان ممن هو عليه الدين، فالدين لا يصح رهنه، يعني كان له في ذمة شخص مثلا دين، وكان هذا الدين مثل حنطة في ذمة فلان، يعني طن مثلا من الحنطة، فيرهنه عند فلان على 1000 مثلا مقابله، فهذا لا يصح، لأن الدين يعتبر غير مقدور على تسليمه، ولا يمكن بيعه الآن باعتباره دينا غير مقدور على التسليم، ولا يمكن أن يباع ويعني ويستوفى منه. وطبعا هنا يعني اشترط أن يكون المرهون عينا، مر في التعريف في معنى الرهن شرعا جعل عين، جعل عين هنا، فيدل على أن اشترط في المرهون أن يكون عينا ولا يصح أن يكون دينا. وكذلك عين مالية، يعني اشترط أن يكون مالا وليس منفعة، وهذا المال أيضا يقتضي أن يكون عينا يجوز بيعها، لأن الذي لا يجوز بيعه مثلا مثل الخمر، هذا لا يجوز بيعه، هذا لا يسمى مالا، جعل عين مالية يعني لها قيمة ويصح بيعها ويجوز بيعها، فمثل الخمر الميتة أي لا يمكن، لا يصح أن تجعل رهنا، لأنه لا يجوز بيعها ولا تعتبر مالا شرعا، الشرع لا تعتبر مال، فتعتبر هي غير متمولة. نعم. قال: ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين. نعم، ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضى جميع الدين، أو حتى يقضي نقول جميع الدين، لأن العين المرهونة وثيقة بجميع أجزاء الدين، طبعا قضاء الدين أو الإبراء من الدين، يعني مثل القضاء الإبراء منه، يعني لو أبرأه منه. نعم. قال: وليس للراهن أن يتصرف فيه بما يبطل حق المرتهن كبيع وهبة والمرتهن المرتهن كبيع وهبة أو ينقص قيمته كاللبس والوطء. نعم. وليس للراهن أن يتصرف فيه، أي في الرهن أو في العين المرهونة، بما يبطل حق المرتهن كبيع للمرهون أو للعين المرهونة، وهبة له أي للمرهون، أو ينقص قيمته، يعني ينقص قيمة المرهون. مثل لذلك قال كاللبس للثوب، طبعا لبس للثوب المرهون إذا كان اللبس يؤدي إلى نقصانه، أما إذا كان لا ينقصه يجوز. وكذلك الوطء أيضا كالوطء للجارية، يعني للجارية المرهونة. نعم. قال ولا يجوز بما لا يضر كركوب وسكنة. لا، هنا في خطأ، ولا يجوز، ويجوز بما لا يضر، تصوب العبارة، ويجوز بما لا يضر. قال ويجوز بما لا يضر كركوب وسكنة. نعم. إذن ويجوز بما لا يضر، يعني يجوز أن ينتفع الراهن بالرهن بما لا يضر. قال كركوب وسكنة، لأنه هو المالك لرقبته فله منافعه، كما أن عليه أيضا نفقته إن كان يحتاج إلى نفقة، والغنم بالغرم. نعم. قال ولا يجوز رهنه بدين آخر ولو عند المرتهن. نعم. ولا يجوز رهنه بدين آخر ولو عند المرتهن، يعني الرهن أو العين المرهونة ما نجعل رهنا في لإنسان آخر. أما عند غير المرتهن فلتعلق حق المرتهن الأول به، حق المرتهن الأول تعلق بهذا الرهن، وأما عند المرتهن فلأن في ذلك إضعافا للوثيقة. قال جعل عين مالية وثيقة بدين، فهذا يضعف هذه الوثيقة. وكذلك المرهون يعتبر مشغولا بالدين الأول، مشغولا بالدين الأول، فرهنه بدين آخر شغل، يعني لهذا المشغول، شغل مشغول، يقولون المشغول لا يشغل، فلا يصح. نعم. قال وعلى الراهن مؤنة الرهن ويلزم بها صيانة لحق المرتهن وله زوائده كلبن وثمرة. وعلى الراهن مؤنة الرهن، يعني إن كان يحتاج إلى مؤنة تكون على الراهن، ويلزم بها صيانة لحق المرتهن، يعني مثلا كان الرهن دابة والدابة تحتاج إلى نفقة وإلى علف، فهنا تكون هذه النفقة على صاحبها، على الراهن. كذلك إن كانت يعني مثل الأشجار، الرهن كان أشجار مثلا، الأشجار تحتاج إلى سقي وتعاهد، كل ذلك مؤنته تكون على الراهن لأنه هو المالك. نعم. قال وإن هلك عنده وله، نعم قرأت وله زوائده. نعم. وله زوائده، يعني للراهن زوائد المرهون، ما ينتج من ولد من تكون للراهن كلبن وثمرة، كلها تكون للراهن، لأن الراهن ممكن أن يقضي الدين من غير هذه العين المرهونة، يعني هذه العين المرهونة جعلت للاستيثاق، يعني عندما يتعذر الوفاء أو يمتنع الراهن من قضاء الدين الذي عليه تباع هذه العين المرهونة لحق المرتهن ويأخذ يستوفي منها حقه. لكن لو قضى الراهن دينه من شيء آخر فبهذه الحالة العين المرهونة تعود له فهي ملكه، والزوائد التي تحدث تكون له أيضا. نعم. قال وإن هلك عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه شيء أو بتفريط ضمنه. نعم. وإن هلك عند المرتهن، يعني هلك المرهون هلك عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه شيء. إن هلك بغير تفريط لم يلزمه شيء، لأنه يعني هو يعتبر أمينا، يعتبر أمينا، ولأن الرهن أيضا وثيقة بالدين، ولا يسقط الدين بهلاك الوثيقة. فهنا يعني المرتهن لم يقصر ولم فلا يتحمل من من من من التلف، يعني لا يضمن، ليس عليه شيء، لا يضمنه إن تلف بدون تفريط وبدون تقصير. أما إن تلف بتفريط أو بتفريط، يعني هلك المرهون بتفريط من المرتهن، ضمنه لتقصيره في حفظه. وكذلك إذا تعدى، يعني مثل استعمله بغير إذن الراهن، فهذا تعدي، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن. كان الرهن سيارة، لا يجوز له أن يركبها ويستعملها بغير إذن الراهن، فإذا استعملها هذا يعتبر تعديا، فإذا حصل تلف يضمن ذلك لأنه قصر في الحفظ. نعم. قال: ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، والقول في القيمة قوله، وفي الرد قول الراهن. نعم. ولا يسقط بتلفه، يعني بتلف المرهون، شيء من الدين، والقول في القيمة، يعني فيما إذا تلف بتفريطه واختلفا في القيمة الراهن والمرتهن، قوله يعني قول المرتهن، القول قول المرتهن في حال تلف العين المرهونة أو إذا هلكت بتقصير منه أو بتعد منه، فهو يضمن القيمة ويصدق بيمينه، المرتهن يصدق بيمينه في قدر هذه القيمة، لأن الأصل أنه أي المرتهن غير ضامن، غير ضامن، والآن يدعى عليه الضمان وهو منكر للزيادة التي يقول بها الراهن، فالقول هنا يكون قول المرتهن لأنه هو المنكر، قوله بيمينه، والقول في القيمة قوله أي قول المرتهن، وفي الرد القول قول الراهن، يعني إذا ادعى المرتهن أنه قد رد العين المرهونة على الراهن، قال رجعته، وأنكر الراهن ذلك، أنكر الرد، قال لم ترد علي العين المرهونة، من الذي يصدق؟ يصدق الراهن بيمينه في هذه، يصدق الراهن بيمينه، لأن الأصل أن العين المرهونة في يد المرتهن، الأصل أن تكون العين المرهونة في يد المرتهن، والمرتهن بإمكانه أن يشهد على ردها عندما يردها إلى الراهن، يستطيع أن يشهد على ذلك، والأصل عدم الرد، الأصل أنها لا زالت عنده موجودة، الأصل عند عدم الرد، والقول قول من يتمسك بالأصل، الراهن هو المتمسك بالأصل، يعني قول العين لا زالت عندك، هو يدعي الرد، لا بد من إثبات بينة أن يشهد على ذلك، فإن لم تكن هناك بينة فالقول قول الراهن. نعم. قال: وفائدة الرهن بيع العين عند الحاجة إلى وفاء الحق. نعم. وفائدة الرهن، يعني ما الفائدة من الرهن وأخذ الرهن؟ بيع العين أي العين المرهونة عند الحاجة إلى وفاء الحق، طبعا الوفاء الحق يعني الدين الذي هو على الراهن، عندما يتعذر على الراهن الوفاء أو يمتنع من الوفاء فتباع العين المرهونة ليستوفي المرتهن حقه من ثمنها. نعم. قال: فإن امتنع الراهن منه ألزمه الحاكم إما الوفاء أو البيع، فإن أصر باعها الحاكم. نعم. فإن امتنع الراهن منه أي من البيع، من بيع العين المرهونة عند طلب المرتهن، يعني إذا طلب المرتهن بيعها، ألزمه الحاكم، ألزم من؟ ألزم الراهن، ألزمه الحاكم إما الوفاء، قل سدد الدين الذي عليك، أو البيع، أو قال ما عندي، يقول له بع العين المرهونة وسدد الدين الذي للمرتهن. فإن أصر يعني الراهن أصر على الامتناع من البيع، لم يقضي الدين ولم يبع، باعها الحاكم. الباع هو الذي يقول الحاكم يقوم ببيع العين المرهونة قهرا، يعني حتى لو لم يكن الراهن راضيا، وهذا يعتبر إكراها بحق، إكراه بحق يصح في مثل هذه. نعم، تردز طبعا، الزيادة ترجع للراهن، هو يستوفي حقه من هذه العين فقط، يستوفي حقه من هذه العين، وما نقص يكون دينا يبقى. نعم. قال: باب التفليس. إذا لزمه دين حال فطولب فادعى الإعسار، فإن عهد له مال حبس حتى يقيم بينة على إعساره، وإلا حلف وخلي سبيله إلى أن يوسر. نعم. انتقل المصنف إلى باب جديد وهو باب التفليس. والتفليس لغة النداء على المفلس، وشهره بصفة الإفلاس، هذا في اللغة. أما في الشرع أو الاصطلاح فهو جعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في ماله بطلب من الدائن. فقال: إذا لزمه دين حال، طبعا هذا الدين يعني يكون لآدمي، أما دين الله فليس فيه حجر، وكذلك حال يخرج به الدين المؤجل، إذا لزمه دين حال فلا يكون الحجر أيضا بالدين المؤجل. فطولب أي طولب بهذا الدين، فهذا أيضا قيد، أما إذا لم يطالب فلا حجر. فادعى الإعسار، طولب بسداد الدين فادعى المدين، ادعى الإعسار وأنكر الغرماء، يعني قالوا لا هو ليس معسرا. فإن عهد له مال حبس حتى يقيم بينة على إعساره، يعني معروف أنه هذا كان عنده أموال، فهنا يسجن حتى يقيم بينة على الإعسار، يعني لأن الأصل بقاء المال. فيعني إذا قال مثلا المال تلف لابد من أن يقيم بينة على ذلك. وبينة الإعسار يعني من يشهد على الإعسار لابد من أن يكون له خبرة في باطن هذا الشخص، كأن يكون قريبا منه أو جارا له، أن يعلم بحاله. وإلا يعني بأن لم يعهد له مال حلف وخلي سبيله إلى أن يوسر. حلف يعني يحلف أنه معسر، وخلي سبيله إلى أن يوسر، إلى أن يعني يصبح موسرا، فبعد ذلك يعاد، يطالب بالسداد، إذا لم يسدد يسجن. وذلك لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال: فإن كان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاكم ووفى عنه، فإن لم يف ماله بدينه وسأل هو أو غرماؤه الحاكم الحجر حجر عليه، فإذا حجر لم ينفذ تصرفه في المال. نعم. فإن كان له مال أي للمدين المعسر، فإن كان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاكم ووفى ثمنه ووفى عنه إن كان له مال وامتنع من الوفاء، امتنع من سداد الديون التي عليه، باعه الحاكم، أي الحاكم يقوم ببيع ماله ويوفي عنه الديون، أو يكرهه على بيعه والوفاء منه. فإن لم يفي ماله بدينه، يعني لا يكفي لسداد الديون، وسأل هو أو وكيله أو غرماؤه، سألوا الحاكم الحجر، حجر عليه، فلا يكون الحجر بغير سؤال من أحد هؤلاء، يعني من الغرماء أو هو، يعني طلب من الحاكم أن يحجر عليه أو الغرماء، بغير سؤال من أحد هؤلاء لا يكون الحجر. فإذا حجر لم ينفذ تصرفه في المال، بعدما يحجر الحاكم عليه لم ينفذ تصرفه في المال، يعني في المال الذي دخل تحت الحجر، لو تصرف ببيع فالبيع باطل، بهبة، بأي شيء، لا ينفذ تصرفه بالمال الذي دخل تحت الحجر. أما بيعه في الذمة أو شراءه في ذمته يصح ذلك، يصح. أما بيعه في المال الذي دخل تحت الحجر تصرفه به لا يصح. أما تصرفه في ذمته، يشتري بالدين، يبيع بالدين، هذا ينفذ، لأنه هو يعتبر كامل الأهلية، وإنما حجر عليه لحق الغرماء. نعم. قال: وينفق عليه وعلى عياله منه إن لم يكن له كسب، ثم يبيعه الحاكم ويحتاط ويقسمه على قدر ديونهم، وإن كان فيهم من دينه مؤجل لم يقضي، أو من عنده بدينه رهن خص من ثمنه بقدر دينه. نعم. وينفق عليه وعلى عياله منه، أي الحاكم ينفق عليه، يعني على المحجور عليه، وعلى عياله منه، يعني من المال الذي دخل تحت الحجر، من المال الذي دخل تحت الحجر، وتستمر هذه النفقة إلى أن تباع أمواله وتقسم. إن لم يكن له كسب ينفق عليه وعلى عياله منه إن لم يكن له كسب، أما إن كان له كسب فيصرف من كسبه على ممونه، ثم يبيعه الحاكم ويحتاط، يبيعه يعني يبيع المال الذي يعني تم الحجر عليه، يبيعه الحاكم ويحتاط في بيعه، يعني ما يبيع بثمن رخيص أو بغبن، أو وإنما يعني ينتظر زيادة في الثمن، أو يعني يماكس في بيعه، يعني يطلب أكثر ثمن أغلى، ويقسمه على قدر ديونهم، يقسمه على قدر ديونهم على الغرماء، على قدر الديون، يعني بنسبة دين كل واحد منهم. فمثلا لو كان مجموع الديون كان 1000 وبيعت الأموال 500، النصف، فكل واحد يعطى نصف ماله، ما واحد نعطيه حقه كاملا والآخر ناقص، لا، نوزع عليهم 500 بالتساوي، كل واحد يعطى نصف ماله. وإن كان فيهم من دينه مؤجل، فيهم يعني في الغرماء من دينه مؤجل لم يقضي، يعني الحاكم لا يعطيه منه شيئا، لأن الدين الآن غير مستحق، وإنما يحفظ حقه الحاكم، يحفظ حقه حتى يحين الأجل، يبقي له حقه، يجعله تحت يد الحاكم حتى يحين الأجل، ثم يدفع له حقه عند حلول الأجل. نعم. أو من عنده بدينه رهن، يعني أو كان منهم من الغرماء، من عنده بدينه رهن خص من ثمنه بقدر دينه، خص من ثمنه، يعني الحاكم يخصه بذلك بقدر دينه، لأنه هو أحق المرتهن أحق بالعين المرهونة، فهنا يخص بذلك. يعني ما نقول تقسم هذه على الغرماء، ما نقولها توزع على الغرماء، وإنما هو يخص من دون سائر الغرماء، فيستوفي دينه من ثمن المرهون، يختص بذلك. فإن زاد شيء من الثمن عن الدين يوزع على الغرماء، يرد على الغرماء، وإن نقص الثمن عن الدين أخذه كله، أخذه كله، والدين الذي بقي له يضارب مع الغرماء، يضارب به مع الغرماء. نعم. قال: ولو وجد أحدهم عين ماله التي باعها له، فإن شاء ضارب مع الغرماء، وإن شاء فسخ البيع ورجع فيها، إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها، مثل أن تستحق بشفعة أو رهن أو خلطت بأجود ونحو ذلك. نعم. ولو وجد أحدهم، يعني أحد الغرماء، وجد عين ماله، يعني وجدها عند المحجور عليه، عينه التي باع، مثل سيارته التي باع موجودة، طبعا باعها بالدين لم يأخذ ثمنها، فوجد عين ماله التي باعها له، فإن شاء ضارب مع الغرماء، يعني يشاركهم في المال، وإن شاء فسخ البيع ورجع فيها، يفسخ البيع ويأخذ سلعته بعينها، يعني يأخذها ويسترجعها، وإن شاء أن يبقي البيع كما هو ويضارب مع الغرماء. وفي هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني له أن يسترد ويفسخ البيع ويسترد. قال: إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها، إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها، مثل أن تستحق بشفعة، يعني مثل هو يعني دار مشتركة، اشترى دار مشتركة بثمن مؤجل بالدين، ثم باع قبل أن يحجر عليه، باع قبل أن يحجر عليه، وأخذها الشريك بالشفعة شريكه، فهنا ليس للبائع الأول الرجوع بها لتحلق حق الشفيع. نعم. إلا أن يمنع مانع من الرجوع في، مثل أن تستحق بشفعة. وهناك شروط للرجوع، منها كونه في معاوضة محضة مثل بيع، ثانيها رجوعه عقب علمه بالحجر، يعني بعدما سمع أن فلان قد حجر عليه يروح يسترد عينه ويفسخ، يعني يسترد سلعته، رجوعه عقب علمه بالحجر، أما قبل علمه قبل الحجر لا يصح. ثالثها كون رجوعه بنحو فسخت، يعني باللفظ قل فسخت البيع. رابعها كون عوضه غير مقبوض، لم يأخذ العوض. خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس، يعني لا يمكنه أن يأخذ حقه لأن هذا الشخص صار مفلسا. سادسها كون العوض دينا، فلو كان عينا قدم بها على الغرماء. سابعها حلول الدين، حلول يعني الدين يكون حالا ليس مؤجلا. ثامنها بقاؤه في ملك المفلس، يعني لم يتصرف بها ببيع أو رهن. تاسعها عدم تعلق حق اللازم به، يعني بالشيء نعم. قال: ويترك للمفلس أو برهن، ها مثل مثال نعم، قال: إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها، مثل أن تستحق بشفعة أو برهن، بشفعة أو برهن، يعني هنا ليس له الرجوع، ليس له الرجوع، لأن صاحب الرهن أحق بثمنها، لأن حقه تعلق بها. نعم. أو خلطت بأجود من إيه؟ أو خلطت أيضا من موانع الرجوع، أو خلطت بأجود منها، يعني هنا أيضا يمتنع الرجوع، يمتنع الرجوع. قال ونحو ذلك، يعني مثلا هذه العين دفعها مهرا، أيضا هنا أيضا يمتنع الرجوع، لأن الزوجة تعلق حقها بهذه العين، صارت مهرا يعني من حقها. نعم. قال ويترك للمفلس دست ثوب يليق به وقوته وقوت عياله يوم القسمة. نعم، يترك للمفلس دست ثوب يليق به، يعني يترك له ثياب كاملة حسب ما يليق به عرفا، وكذلك يترك له قوته وقوت عياله يوم القسمة، يعني ما نخلي معدوم، نترك له ما يليق به من الثياب وكذلك قوت له ولعياله. نعم. قال باب الحجر. نعم. لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما، ويتصرف لهما الولي وهو الأب أو الجد أبو الأب عند عدمه، ثم الوصي، ثم الحاكم أو أمينه، ويتصرف لهما بالغبطة. نعم. بعد الانتهاء من باب التفليس تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الحجر فقال باب الحجر. والحجر لغة المنع، المنع، وشرعا المنع من التصرفات المالية، المنع من التصرفات المالية. ودل على مشروعية الحجر آيات، منها قول الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق، الذي عليه الحق يعني المستدين، ضعيفا يعني لصغر أو اختلال عقل، لا يستطيع أن يمل يعني لا يحسن الإملاء، لا يحسن الإملاء. طبعا هنا الإملاء أن يقرأ على الكاتب عقد الدين ليكتبه. فهنا الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فليملل وليه بالعدل، يعني ينوب عنهم أولياؤهم في التصرفات، وهذا يعني معنى الحجر. فقال لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف لهما الولي، يعني الولي الذي الولي الشرعي، يعني الذي نصبه الشرع وهو الأب أو الجد أبو الأب عند عدمه، أي عند عدم الأب. وهنا أيضا يشترط عدالتهما، عدالتهما طبعا العدالة الظاهرة، ولا يشترط إسلامهما إلا إذا كان الولد مسلما. ثم الوصي، يعني بعد الأب والجد الوصي، الوصي الذي وصاه أحدهما يعني الأب أو الجد. ثم الحاكم بعد الوصي، يأتي الحاكم يعني حاكم بلد الصبي المولى عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. نعم. الحاكم أو أمينه، يعني أمين الحاكم، أمين الحاكم. قال ويتصرف لهما بالغبطة، فإن ادعى أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبل أو أنه دفعه إليه فلا. نعم. ويتصرف أي المذكورون مثل الآب والجاد أو الحاكم، يتصرف لهما بالغبطة، أي للصبي والمجنون يتصرف لهما بالغبطة، يعني بالمنفعة، يتصرفان على حسب المصلحة، على وجه المصلحة، يعني بما فيه مصلحة الصبي والمجنون وما يعود عليهما بالفائدة والنفع. فإن ادعى أي الولي أنه أنفق عليه ماله، قال كل ما ماله أنفقت عليه، أو تلف، أو ادعى أن المال قد تلف، قبل ما ادعاه، لأنه يعتبر أمين فيقبل دعواه، أو أنه دفعه، يعني ادعى الولي أنه دفع المال، أنه دفع المال إليه إلى الصبي مثلا، فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله، وإنما لا بد من إثباته ببينة، لا يقبل قوله بغير بينة، لا بد من أن يعني يقول يقيم البينة على أنه قد دفع ماله إليه، لأن الأصل عدم الدفع، ولأنه كان يمكنه أن يشهد أنه قد دفع إليه ماله، لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فهو إذا لم يشهد يكون قد يكون مفرطا بترك الإشهاد. نعم. قال فإذا بلغ أو أفاق رشيدا بأن بلغ مصلحا لدينه وماله انفك الحجر. نعم، فإذا بلغ أي الصبي أو أفاق يعني المجنون رشيدا، بلغ رشيدا أو أفاق المجنون رشيدا، والرشد قال بأن بلغ مصلحا لدينه وماله، مصلحا لدينه وماله، يعني الصبي بلغ مصلحا لدينه وماله، المجنون أفاق كذلك مصلحا لدينه وماله، فلا يكون كل منهما رشيدا إلا إذا كان في حال البلوغ والإفاقة مصلحا لدينه، مصلحا لدينه بأن يفعل الواجبات وينكف عن المحرمات، وكذلك لابد أن يكون مصلحا لماله بأن يتصرف بالمصلحة، فإن تم له ذلك انفك الحجر عنه ولا يتوقف على فك القاضي، وإن لم يتم له ذلك بقي عليه الحجر ويقال له سفيه مهمل، يعني يستمر عليه الحجر وإن كان قد بلغ أو المجنون قد أفاق لكنه لم يكن مصلحا لدينه وماله، يبقى عليه الحجر ويقال له سفيه مهمل. نعم. قال ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل البلوغ. نعم، ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل البلوغ، يعني يعطى يدفع إليه المال، يعني يختبر في البيع مثلا، أنه هل يعني يبيع يتساهل بالثمن أو يماكس، وكذلك يختبر عقله بالنسبة للمجنون، ويكون الاختبار لكل إنسان على حسب حاله، فولد الزراع يختبر بالزراعة، ولد التاجر يختبر بالتجارة بأمر التجارة وهكذا. طبعا هذا الاختبار لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال، وابتلوا يعني اختبروا الاختبار. نعم. قال وإن بلغ أو أفاق مفسدا لدينه أو ماله استديم الحجر عليه. نعم، وإن بلغ أو أفاق مفسدا لدينه، بأن بلغ يعني مفسد، بلغ مرتكبا للكبيرة كالزنا أو مصرا على الصغائر، أو ماله يعني أو مفسدا لماله يعني مثل كان مبذرا، استديم الحجر عليه، استديم الحجر عليه يعني يبقى لا ينفك عنه الحجر. نعم. قال ولا يجوز تصرفه في المال ببيع وغيره سواء أذن الولي أم لا. نعم. فإن أذن له في النكاح صح. ولا يجوز، يعني لا يجوز هنا يعني لا يصح، أيضا لا يصح ولا ينعقد تصرفه ببيع وغيره، يعني لا يصح لا في البيع ولا في غيره، سواء أذن الولي أم لا، فإن أذن له في النكاح صح، لأن النكاح ليس القصد منه المال. نعم. قال فإن بلغ رشيدا ثم بذر حجر عليه الحاكم لا الولي. نعم، بلغ رشيدا ومصلحا ثم بعد ذلك بذر، صار مبذرا لماله يعني يصرف في المفاسد. نعم. حجر عليه الحاكم لا الولي، يعني ليس الأب أو الجد ممن ذكر، وإنما الحاكم هو الذي يحجر عليه، لأن الولي انتهت ولايته عليه ببلوغه رشيدا، متى ما بلغ الصبي رشيدا انتهت ولاية الأب، وإنما يحجر عليه الحاكم بالسفه، إنه هذا يعتبر سفيها، ولا يعود عليه الحجر بغير الحاكم. نعم. قال: وإن فسق لم يعد عليه الحجر. نعم. وإن فسق يعني بعد ما بلغ رشيدا فسق، لم يعد عليه الحجر، لم يعد عليه الحجر، لأن الحجر لحفظ المال، الحجر لحفظ ماله، ولا يلزم من الفسق تضيع المال، ممكن يكون فاسق لكنه غير مضيع لماله. أما إذا رافقه تبذير مع الفسق تبذير يحجر عليه للسفه، يحجر عليه. نعم. قال: والبلوغ بالاحتلام أو استكمال أو باستكمال 15 سنة أو بالحيض والحبل في الجارية، والله أعلم. نعم. والبلوغ، يعني نتكلم هنا عن البلوغ، قال: والبلوغ بالاحتلام، يعني يكون بالاحتلام، الاحتلام يعني خروج المني، خروج المني في نوم أو يقظة أو بجماع أو غيره، وذلك لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا يكون بالاحتلام يعني بخروج المني أو باستكمال 15 سنة، طبعا 15 سنة قمرية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، قال: ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن بالاحتلام أو باستكمال 15 سنة، طبعا ويستوي في ذلك الذكر والأنثى بالنسبة للاحتلام وبلوغ السن، أو بالحيض والحبل في الجارية، يعني كذلك يكون بالنسبة للجارية، طبعا المراد بالجارية هنا الأنثى، الأنثى يكون البلوغ أيضا بالحيض أو بالحيض والحبل في الجارية، يعني الأنثى، لأن يعني هذا متى ما حصل الحيض أصبحت بالغة، وكذلك الحبل يدل على أنها يعني أصبحت يعني قد بلغت مبلغ النساء، والحبل لا يكون أيضا إلا بعد حصول الإمناء، فهو علامة ظاهرة على بلوغها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.